ولأن جيوشهم لحفظ كراسيهم فقط، فإذا بها تظهر في الصفحات الأولى صورة المسلم وهو ساجد وقد جاء كلب ليفعل به الفاحشة. هكذا يحبون أن يفعلوا هذا في الصلاة لأجل هذا. فلما رأى تلك الدولة أن المسلمين ضجوا، قالوا إذن نعمل كاريكاتيرات عمن يسمونه محمدا عليه الصلاة والسلام، نفديه بآبائنا وبأمهاتنا وبوظائفنا وبأموالنا، هذا أحقر من الأم والأب. فإذا بهم يظهرون صورة رسم كاريكاتيري يستهزئون به على النبي، ضج المسلمون، أرادوا مقابلة رئيس التحرير. معنى كلامه لا أقابل الحثالة من أمثالكم، هذه الديمقراطية، إن أردتموها عيشوا بيننا وإن لم تريدوها خرجوا من بيننا. للأسف ترى يعيشون على فلوسي فلوسك، فتش في البيت وشوف منتجاتهم ملأت الثلاجة. دولة حقيرة مثل هذه هل تستحق أن يدفع لها فلس واحد؟ كلا وربي. أحباب محمد اليوم سيفدونه بكل ما يملكون. اليوم عندما يسمعوا هذا الكلام يقولون تبا لهم وسحقا، نموت جوعا ولا يحصل على فلس من أموالنا. لما رأوا أن المسلمين أرادوا أن يثيروا القضية صنعت الجريدة مسابقة، وهي الجريدة الأولى في البلد عندهم. تعرفوا ما المسابقة؟ أفضل كاريكاتير يسخر على محمد. فتقاطرت آلاف الرسائل، خبث، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والله أكبر حقد. طيب سواكم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل لكم؟ لكنه الحقد والله. كيف يتبع هذا الرجل 1,300 مليون إنسان؟ كيف يذكر فضله 1,300 مليون إنسان؟ حقد والله عندهم. فإذا بالكاريكاتيرات تتقاطر على الجريدة وينشروا أفضلها بزعمهم وأخسها بعلمنا في الصفحة الأولى. النبي ما عند إلا النساء صلى الله عليه وسلم، شفيعنا وحبيبنا، يحمل قنابل لأنه إرهابي يريد أن يفجر في العالم. هذا كله في من؟ في حبيبك، في شفيعنا يوم القيامة. في من؟ في الذي كان سببا لصلاتنا اليوم، في الذي كان سببا لنجاتنا من النار، في الذي كان سببا لخروجنا من الظلمات إلى النور، في الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. 11 سفير في دولتهم المارقة، 11 سفير أرادوا مقابلة رئيس التحرير رفض، لأنه مو كفو صح، لأن 1,300 مليون شوف أوضاعنا، شوف أحوالنا، وصلنا لهذه الدرجة من الذل والهوان. اقرأ التاريخ من عهد آدم إلى اليوم، هل رأيت أمة بهذا العدد لا وزن لها؟ هل رأيت أمة بهذه الضخامة لا يلتفت لها دولة 6-7 ملايين إنسان؟ يحتقرون احتقار إلى هذه الدرجة؟ أرادوا مقابلة رئيس الوزراء، رئيس الحكومة، لم يقبل حتى بلقائهم، لأننا دول تافهة، لأنه لا عزاء لجيوشنا، لأننا صرنا لا نفكر إلا بالدينار والدرهم. لأن الواحد اليوم صرنا لما نقول لهم يا جماعة الأجمال الدنماركية والزبدة والألبان والمنتجات، بعد اليوم ما تدخل البيوت. شيخ بس تعودنا على هذا الجبن، شيخ بس هذا الحليب نوعيته زينة. تبا لهم، تبا لهم. أهكذا نحب النبي؟ أهكذا نغلي نبينا؟ أهكذا الغريب أن ملايين يحتفلون بمولده؟ طيب وينهم اليوم؟ هذا هو الاحتفال الحقيقي. المملكة في الأمس جزاها الله خيرا سحبت سفيرها من الدنمارك. مصر لها مواقف جيدة، لكن أين باقي دول العالم؟ لا عزاء لهم. أين المسلمون إن لم يفعل الحكومات شيئا؟ أين نحن؟ هذا دورك يا عبد الله، هذا يومك. أقل شيء أن تفعله واحد، أن تدعو عليهم بالهلاك والدمار والله عز وجل يقول لنبيه لا تحزن إنا كفيناك المستهزئين. عمرو بن هشام، شيبة، عتبة، سبعة استهزأوا به عند الكعبة، فنظر إليهم فقال اللهم عليك بهم. قال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول ابن مسعود رأيتهم كلهم صرعى يوم بدر، صرعهم الله عز وجل. إنا كفيناك، إنا كفيناك المستهزئين. العاص بن وائل السهمي يستهزئ على النبي، يضحك على الرسول أن مات آخر أولاده، فأنزل الله عز وجل إن شانئك مبغضك، إن شانئك هو الأبتر، هو الذي سوف يقطع ويذل في الدنيا والآخرة ويلعن على مدى الأجيال. أما أنت ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اليوم كل مآذن المسلمين على أنحاء الأرض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها يقولون أشهد أن محمد رسول الله، أما مبغضوه، أما معادوه، أما الذين خذلوه فهم في أسفل سافلين. أذلتهم الأمم ولعنتهم الأجيال إلى أن تقوم الساعة يقولون تبت يدا أبي لهب وتب. تعرفون كيف مات هذا الرجل الذي عادى محمدا عليه الصلاة والسلام؟ مات ميتة شنيعة، أصيب جرح ثم أصيب بمرض حتى أن أحدا من الناس لم يقترب إليه، حتى أولاده ما اقتربوا إليه من رائحته النتنة. فلما مات دفنوه من بعيد، حثوا عليه ترابا لم يستطيعوا حتى الاقتراب منه، ميتة قذرة، ميتة مذلة. فلما مات دفنوه من بعيد، حثوا عليه ترابا لم يستطيعوا حتى الاقتراب منه، ميتة قذرة، ميتة مذلة، لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أين أتباع محمد؟ أين أحباب محمد؟ أين الذين يقولون نحبك يا رسول الله؟ أنا الذين يرجون شفاعته يوم القيامة لما يرفع رأسه من السجود فيقول ما ينسانا حتى يوم القيامة، يقول اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. استقبلهم عند الحوض فتأتي الملائكة تذود بعضهم فيذهب يحجهم عند الملائكة أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ما تدري سووا بعدك، بدلوا دينك وتركوا سنتك. عبد الله ابدأ من اليوم، قل تبا لهم ولمنتجاتهم، لنا في الدول العربية والإسلامية خير بديل لمن أراد الأجر واحتسبه عند الله جل وعلا. نبدأ اليوم، كل منتج تقاطعه احتسب الأجر فيه عند الله، ربما يكون سببا لشفاعة حبيبك لك يوم القيامة ودخولك جنة عرضها السماوات والأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الغريب ليس هذا. لما رأى ورأت بعض الدول الكافرة في أوروبا أن المسلمين لم يتحركوا، جاءت دولة أخرى، النرويج. هذه الدولة أخذت نفس الكاريكاتيرات واشترتها من الجريدة لتنشرها أيضا في صحيفتها. هذه الدولة الثانية، وما ندري سيصل الأمر إلى أين. تخيل، تخيل لو سبت هذه الدولة رئيس دولة عربية واستهزأت به في الصفحة الأولى، أليست أول خطوة سحب السفير؟ أليست أول خطوة تسخير الإعلام في الحرب؟ أليست أول خطواتها المقاطعة السياسية؟ ما نبي شيء أكثر من هذا. أليست هذه أول الخطوات؟ نعم تحصل، لكن ليش؟ لأن الحكام في هذا الزمن أفضل من رسولنا في ميزانهم طبعا، للأسف، لأن الحكام اليوم أغلى، الحكام اليوم أعظم، الحكام اليوم لا يمسون. لكن رسولك ليسب وليشتم فإن 1300 سيظلون نائمين. تقول لا سوف يتكلمون، ألم يستهزأ بالقرآن؟ ألم يداس بالأقدام؟ ألم تنظف به النجاسات في سجونهم؟ ماذا صنعنا؟ مظاهرات هنا وهناك، ثم أكلنا وشربنا ونمنا. اليوم جاء دور نبينا، صارت الأمم لا تجعل لنا وزنا. نعم، للأسف صار ليس لنا وزن في الأمم كما قال نبينا. قال بل أنتم يومئذ كثير، في أكثر من اليوم ما في، لكنكم غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل، أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. ماذا نفعل؟ واحد، خطوات العملية. واحد، ابدأ علم أولادك من هو رسول الله. بعض الأطفال إلى الآن ما يعرف من هو النبي، ما يعرف من زوجاته، ما يعرف من أهل بيته، ما يعرف من أولاده، ما يعرف سيرته عليه الصلاة والسلام. اجعل لك ألبوم السيرة في السيارة، تسمعه أنت وأولادك في رحلاتكم في سفراتكم. لازم يتعلم الأولاد والنساء والكبار والصغار سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نحبه إذا ما نعرف سيرته؟ كيف نحبه إذا ما نعرف فضائله عليه الصلاة والسلام؟ نقرأ اليوم في بيوتنا سيرته، نتعلم سنته، نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نبدأ من اليوم نتعلم السنة، نتعلم السيرة. كل ما أحبه النبي نحبه، كل ما أبغضه النبي نبغضه. نتتبعه حذو القذة بالقذة، نتابعه خطوة بخطوة، سنة بسنة. نقرأ شمائله، نقرأ كيف كان يأكل، نقرأ كيف كان يمشي، نقرأ كيف كان يلبس، نقرأ كيف كان يتكلم. بأبي هو وأمي نحبه أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا، بل أكثر من أولادنا وأكثر حتى من أنفسنا، وإلا لن يكتمل الإيمان أبدا. حتى يكون النبي أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا، بل والناس أجمعين. اثنين، عليك بالبدء بالخطوات العملية. كلام ما ينفع، نبدأ من اليوم. قول حق أم العيال أي شيء دنماركي لا يشترى من اليوم ورايح. جاءت بعض التقارير أن الأمر لو اتفق عليه كل المسلمون ببضعة شهور سوف تتجاوز خسائرهم عشرات المليارات، وبإذن الله أكثر، حتى نراهم يتوسلون إلى المسلمين كيف يعتذروا من هذا الفعل. ثلاثة، الاعتذار لا يكفي طبعا، الاعتذار لا يكفي في سب النبي. كل معصية يتوب منها الإنسان إلا سب النبي، فإنه وإن تاب لابد أن يعاقب، فبغير عقوبة يظل الأمر هينا. كل إنسان باكر يسب نبينا ويعتذر، لن نقبل بأي اعتذار حتى يعاقب من فعل هذا عقوبة شرعية كما أقرها الإسلام. أما غير هذا فإنه لا يقبل منهم أبدا. من دولة مارقح، من دولة حقيرة مثل هذه، تهين كرامة المسلمين وتسب سيد المرسلين الذي اختاره الله عز وجل كأعظم إنسان وطئ الثرى، من يسبه حثالة البشر؟ تخيل اليوم لو أي جهاز إعلامي يسب يهودي أو يسب اليهود، تعرف ماذا يحصل؟ قانون في الدول الأوروبية كلها، ممنوع، ممنوع أن تسب اليهود لأنها معاداة السامية. الله أكبر، ممنوع تسب اليهود، لكن تسب الرسول كما قال الاتحاد الأوروبي هذه حرية، حرية أن تسب نبينا وليست حرية أن تسب اليهود. أرأيتم المكيالين اللذين يزينون بها الأمور؟ لكن تبا لهم، ستكون لنا كلمة بإذن الله. اثنين، قاطع، قاطع لو كنت لوحدك. لا تقول أنا شو أسوي بين الألف مليون، أنا واحد. تحتسب الأجر، تؤجر عند الله، ربما بهذا العمل تدخل جنة عرضها السماوات والأرض، ربما تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترمي هذه المنتجات ولا تدخلها إلى بيتك مرة أخرى. ثلاثة، اللي عنده قلم يرفع قلم من الآن، يكتب دفاعا عن النبي في الصحف، يكتب دفاعا عن النبي في المنتديات في الإنترنت، يكتب في النشرات، يكتب في الكتب دفاعا عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنكن صريحين، القضية حرب كلامية اليوم، كتبوا بالقلم نكتب بالقلم، ولنريهم منا ما يرضى الله عز وجل عليه بنا. إذا عندك فلوس سخر فلوسك في الدفاع عن النبي. كثير من التجار في المملكة جزاهم الله خيرا أعلنوا إعلانات، تجار عندهم منتجات غذائية وعندهم سوبر ماركت كبير في الرياض وفي جدة وفي غيرها من المدن، أعلنوا إعلان قطعي بقطع كل المنتجات الداري باركية. هذا إن دل مع أنهم سيخسرون لكنهم سيربحون عند الله جل وعلا. إن دل فإنما يدل أن في المسلمين خيرا. أين قلمك؟ أين مالك؟ أين لسانك؟ من كان يستطيع أن يكتب شعرا فليكتب شعرا. اهجرهم ورب الكعبة، فإن من الشعر ما دمر أمما ورفع معنويات. من كان يستطيع أن يستخدم الجوال، ما عندنا الجوال. أحد الصغار رأيته يكتب رسالة ويرسلها، قلت ما هي؟ قال اقرأ قاطع المنتجات الدنماركية، وسماها وأخذ يرسلها لأصحابه وهو طفل في المتوسط. نعم هكذا الأمة كلها ستقوم بإذن الله جل وعلا. ولنحرك الهمة مرة أخرى، ولنطالب من كان له علاقة بالسياسيين في العالم ليطالبهم. الشعب أدى ما عليه، لكن الحكومات سيسائلها الرب عز وجل. أعضاء مجلس الأمة إن كان لك بهم علاقة فاتصل بهم وراسلهم وزرهم وقل لهم لن يغفر لكم التاريخ إن صمتتم في هذه الأيام، إن سكتتم عما يحصل لنبينا فتبا لكم ولمن يصوت لكم. قل لهم هذا كلام، كن صريحا، فمن كان فيه دين سيقوم معك، ومن لم يكن سيخاف على الصوت. فقل يا عبد الله وتكلم، ولا استخدم هذه الوسائل وهذه الأساليب، ولنحفظ أولادنا ولنعلمهم ولنكثر الكلام في المجالس دفاعا عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ولنكثر من الصلاة عليه. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قولوا هذا القول وأقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. كان يفترض أن تكون خطبة اليوم عن الهجرة، لأن يوم الثلاثاء القادم رأس السنة الهجرية، وأكثر الناس ما يدرون، يمكن يعرفون السنة الميلادية لكن الهجرية ما يعرفون، لكن من باب التذكير حتى لا ينسى المسلمون تاريخهم، بعد ثلاثة أيام تبدأ السنة الهجرية الجديدة. يوم الثلاثاء هو أول السنة الهجرية، من باب الذكرى فقط. والله عز وجل أول آية تقرأ في آية الهجرة: إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه أول آية تقرأ في سورة الهجرة أو في قصة الهجرة، أي إذا ما نصرتم محمدا فإن الله ناصره، إذا خذلتموه فإن الله عز وجل ناصره. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. انظر إلى هذه القصة كيف بدأت، يعني كانوا لوحدهم ومع هذا الله عز وجل نصرهم. فإذا المسلمون 1300 ما سووا شيء ترى مو لازم، الله عز وجل يقول إن كفيناك المستهزئين، لكن سوف يحاسب الإنسان على كل فعل، وسوف يحاسبه الرب على تخاذله في هذه الأيام، إن فعل خيرا فلنفسه وإن ساء فعليها. علم أولادكم هذه الروح، روح حب النبي. قول لي عيالي ترى أنا وأمك مو أغلى من رسولك، لازم تحب النبي أكثر مني ومن أمك وأكثر حتى من نفسك يا ولدي. علم ولدك وهو صغير إن يوم من الأيام لو أنا خالفت كلام الرسول لا تأخذ كلامي، خذ كلام الرسول. ولو أمك خالفت كلام الرسول لا تأخذ كلامها، خذ كلام الرسول. علم أولادكم هذا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما تركت من شيء، يقول ما تركت من شيء يدلكم على الجنة إلا وأمرتكم به، كل شيء. ولا شيء ينجيكم من النار إلا وحذرتكم عنه. المنتجات الدنماركية الإخوان قاعد يرسلونها جزاهم الله خير بالمسجات، هذا إن شاء الله مأجور اللي قاعد يفعل هذا. وبعض الأخوة راح يسوون بيان ويعلقون نشرات يوزعونها في المنتجات الدنماركية، حتى اللي ما يعرف يعرف، حتى الواحد المو منتبه أن هذا منتج دنماركي بعضها يسمونها بغير اسمها حتى الواحد ما يدري. من العلامات الجيدة بعض الأخوة قال لي الشفرة هذه، الخطوط اللي على كل منتج لازم فيها خطوط، هذه شفرة فيها أرقام تحت، آخر رقمين على اليسار 5-7 5-7. يتأكد منها الأخوة إذا كانت صحيح فلينشروها، لأن هذه الأرقام تدل على المنتج من أي بلد يخرج. فإذا كانت هذه الأرقام صحيحة 5-7 آخر شيء، تأكد من منتجين ثلاثة. إذا كانت 5-7 معناته كل شيء تبي تشتري جديد، شوف الرقم. إذا كان 5-7 بلاش منه. الحمد لله اليوم في الدول العربية والإسلامية منتجات تفوقها جودة وسعرا، لكن الناس مشكلة متعودين على الماركات، مو لازم ماركات. إلا اشتري شيء لاسم، لا والله أترك الشيء لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. واليوم سوف يكون إن شاء الله برنامجنا في ساعة صراحة عن هذا الموضوع، وسوف نكون إن شاء الله صريحين أكثر بعد من الخطبة. ومن أراد أن يشارك فليشارك. وإخوانكم في ثوابت الأمة أرسلوا أيضا لبرقية أو رسالة أن عندهم اليوم اجتماع أيضا في ديوان عندهم ما أعرف وين لهذا الموضوع، الدفاع عن النبي. وبعض أعضاء مجلس الأمة تداعوا غدا الاجتماع للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فعاليات تجرى في المجتمع، شارك. إن ما كان عندك وقت شارك في هذه الاجتماعات، أيد ناصر ولو بكلمة ولو بحضور ولو برسالة ولو بمقالة ولو باتصال. هناك مواقع في الانترنت، اللي ما يعرف الانترنت يقول حق واحد يجيب لي إياها جاهزة، فاكسات مكتوبة خالصة باللغة الإنجليزية على هذا الرقم، بس ما يبي منك إلا أنك تطبعه وتنزله بالفاكس وتدزه حق هذه السفارة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وبعض الدول تستنكر ما قيل في نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا أضعف الإيمان ترى. إذا ما كنا نستطيع أن نفعل شيئا أكثر لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، نستطيع أن نفعل هذه الأمور في هذا القدر كفاية. لكن هناك إعلان ثاني، إخوانكم شباب المسجد عندهم رحلة أو دورة ربيعية للأولاد في المتوسط، فمن أراد أولاد أن يشاركوا في هذه الرحلة فيها دورات كثيرة جميلة استغلال العطلة الربيعية هذه، عندهم مخيم وعندهم دورات وعندهم دروس وعندهم رياضة وعندهم لعب، تحفظ أولادك بدل أن يذهبوا لأماكن سيئة تافهة لا تنفعهم، على الأقل مع هؤلاء الشباب الصالحين موجودين إخوانك ترهني اللي أراد أن يسجلهم خلال تقريبا 10 أيام هذا البرنامج، جزاكم الله خيرا. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-1110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.